الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أخبرت داعية عن شخص له معصية في السر من أجل مناصحته، فهل هذا من التشهير به؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف المعصية التي يفعلها في السر. فإن كانت من المعاصي التي لا يتعدى ضررها عليه فهذا لا يجوز فضحه بين الناس، ولا يجوز التشهير به، ولا يجوز إخبار الغير إذا كنت تستطيع بنفسك أن تصلح الموضوع بينك وبينه. فإذا كانت تلك المعصية من المعاصي التي لا يتعدى ضررها ولا يتطاير شررها إلى غير من يفعلها، فهذه من المعاصي التي لا يفضح الإنسان بها. فإذا اطلعت من أخيك على شيء من ذلك فيجب عليك أن تستره، وفي مقابل سترك له يجب عليك أيضا أن تناصحه فيما بينك وبينه من غير تشهير ولا ذكر اسم ولا ذكر علامة تدل على أن أخاك يفعل كذا وكذا، فضلا عن التشهير به في المجالس أو نشر غسيله في المحافل. هذا إذا كانت المعصية فيما بينه وبين الله ولا يتعدى ضررها ولا خطرها إلى غيره، فحينئذ يجب عليك واجبا أن تستر عليه وأن تناصحه. وأما إذا كانت المعصية التي يفعلها في السر من المعاصي التي يتعدى ضررها إلى غيره من المسلمين، كالذي يعاكس بنات المسلمين في الليل، أو الذي يخطط ويدبر للمسلمين في الليل ولا ويختفي هو بتدبيره وتخطيطه، فنقول هذه ما تسمى معصية سر، هذه والعياذ بالله معصية عظيمة لا بد من تحذير المسلمين منها، ولا بد من شدة الإنكار على من يفعلها، لأن ضررها وشرها ليس مقصورا عليه، وإنما قد جر إلى شررها وإلى الوقوع في خطرها غيره من المسلمين، جر إليها غيرهم من المسلمين. فإذا يجب علينا أن ننكر عليه. فإذا كنا نستطيع أن ننكر عليه بأنفسنا فالحمد لله، وإلا فلنخبر غيرنا ممن عنده القدرة والقوة على الإنكار على هذا الشخص. فلا بد أن يقف في هذه المعصية، لا يجوز له أن يفعلها، لأن ضررها متعد إلى غيره. فالذي يعاكس بنات المسلمين أو الذي يدبر أمرا فيه ضرر على المسلمين، هذا ما نقول والله هذا يجب أن نستر عليه لأن معصيته معصية سر، لا، وإنما معصية السر فيما يفعله العبد فيما بينه وبين الله في أمر لا يتعدى ضرره غيره ولا يتجاوز خطره غيره. أما تلك المعاصي التي يستخفي بها الناس أو يستخفي بها بعض الناس وهي مما يعم ضرره وشرره، يعني دائرة واسعة من الناس، فهذا لا يجوز لنا أن نستر عليه، ولا يجوز لنا أن نخفي أمره، بل يجب علينا أن ننكر عليه بالمقدور عليه، وأن نخبر غيرنا إذا كنا غير قادرين على الإنكار عليه، سواء كانت المعصية التي سأل عنها السائل أو غيرها. فإذا من يبيت في ليلته يعاكس نساء المسلمين هذا يجب الإخبار عنه ويجب تبليغ الجهات الأمنية عنه، لكن بعد أن نتثبت التثبت الكامل من قيام هذا المنكر، لأن إخبارنا للجهات الأمنية أو مناصحتنا له أو إنكارنا عليه من شرطه التأكد التام من قيام المنكر، بعيدا عن الاتهامات الباطلة أو سوء الظن بالمسلمين. فإذا ثبت لنا ذلك بطريق صحيح وأنه يفعل ذلك، فالواجب علينا أن نبادر بالإنكار عليه بأي طريق، فإن تاب بالمناصحة السرية أو لا بد من المشافهة أو لا بد بعد ذلك من إخبار الجهات الأمنية أو الجهات المختصة عن هذا الرجل حتى يكف المسلمين شره. ولذلك الله عز وجل بين لنا أن هناك من المعاصي ما لا يتعدى ضرره غير العاصي، وهناك من المعاصي ما أقصد العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا أن هناك من المعاصي ما لا يتعدى ضرره غير العاصي، ومنها ما يتعدى ضرره ومنها ما يتعدى ضرره من العاصي إلى غيره. فما يفعله الإنسان في خلوته إن كان من المعاصي التي لا يتعدى ضررها فهي معصية سر لا يجوز فضيحته بها ولا التشهير به، وإنما المناصحة السرية فيما بيننا وبينه حتى يهديه الله عز وجل. وأما إذا كان يتعدى ضررها فهذه ما تسمى معصية سر مطلقا، بل الواجب علينا أن ننكر عليه بالمقدور عليه، فإن استجاب وإلا فلنرفع أمره للجهات المعنية التي تكفي المسلمين شره وتمنعه من مزاولة ذلك الخطر على المسلمين، والله أعلم.